أما لم يرد تكرار الإمام للآية مرة ومرتين، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الآية إذا كان منفردا، أما إذا كان إمام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد يدخل فيه شيء مما يقلل من الإخلاص أو يقدح فيه.